ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد، فإن العلماء نظروا في مقاصد الشريعة الإسلامية كلها فوجدوها تدور حول حفظ خمس مصالح. كل نصوص الشريعة الإسلامية تدور لحفظ مصالح خمسة: الدين، حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال. تدور الشريعة الإسلامية وقوانينها كلها حول حفظ هذه المصالح الخمسة. واليوم سنتحدث عن المقصد الرابع، ألا وهو حفظ العرض. فمن أجل حفظ العرض شرع الله تبارك وتعالى أحكاما كثيرة. من هذه الأحكام تحريم فاحشة الزنا. والزنا والعياذ بالله تعالى تعريفه عند العلماء هو إقامة علاقة كالعلاقة الزوجية بين رجل وامرأة من دون أن يكون بينهما عقد نكاح صحيح. فهذه العلاقة المحرمة من أكبر الكبائر في دين الإسلام، بل هي محرمة في كل الشرائع السابقة حتى عند اليهود وعند النصارى محرمة، وفي كل الديانات والشرائع الزنا محرم، حرمه الله تبارك وتعالى. ويكفي قول الله عز وجل في تحريمه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوا، قال العلماء إن كلمة تقربوا هنا أبلغ من النهي عن الزنا نفسه، لأنه حرم الاقتراب منه أصلا قبل المواقعة فيه. فإذا قال لك لا تقترب من هذه المدينة أقوى من أن يقول لك لا تفعل كذا في هذه المدينة لأنك تدخلها ربما فعل. أما إذا لم تقربها أصلا فكيف تفعل فيها شيئا وأنت لم تصل إليها أصلا؟ وهناك أشياء كثيرة حرمت في دين الإسلام بالتدريج، مثل الخمر مثلا حرمت بالتدريج مع شدة تعلق العرب بها قبل الإسلام، حتى يقول أنس لما حرمت تحريما نهائيا قال أنس: فأهريقت حتى صارت سكك المدينة تجري بها، من كثرة تخزين الخمور عندهم في الدينان الكبيرة. لما حرمت التحريم النهائي بعد عدة مراحل سكبت في الشوارع فصارت تسيل في الأرض كأنها مياه. أما الزنا فحرم ابتداء من أول يوم، من أول يوم بدأ الإسلام فيه حرم الزنا. كان هناك تدريج ولكن ليس في التحريم، التدريج كان في العقوبة المترتبة عليه. فكانت العقوبة أولا مختلفة ثم صارت بشكل آخر. قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا الحكم الأول. لاحظ، لم يقل هو كان حلالا، هو محرم، ولكن العقوبة هكذا كانت. إذا زنت المرأة حبست في البيت حتى تموت، تسجن في بيتها سجن مؤبد إلى الموت. والرجل إذا فعلها قال العلماء كان يجلد بالنعال، يضرب في الشوارع بالنعال ويعير ويشتم أمام العباد والناس. هذه كانت العقوبة. ثم في يوم من الأيام قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. يعني تغير الحكم الشرعي في موضوع عقوبة الزاني، فقال عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، يعني يجلد الرجل 100 والمرأة تجلد 100 إذا كانا بكرا، وينفى هذا الرجل من بلده لمدة سنة، يغرب عن بلده تغريبا إجباريا، سجن ولكن مفتوح في بلد آخر، نفي في مكان لا يعرف فيه أحدا وليس له فيه أقارب. والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم. ولذلك بعض العلماء يرى الجمع بين العقوبتين، الجلد والرجم بعد الجلد، نتيجة لاستنباطهم من هذا الحديث الشريف. وبعضهم يقول الرجم فقط بناء على أدلة أخرى، وقد كانت هناك آية في كتاب الله تتلى في موضوع الرجم ثم نسخ لفظها، يعني سمح النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى أن تسحب من القرآن لفظا ويبقى حكمها شرعا إلى يوم القيامة، وهي قول الله تعالى الزاني والزانية أو الزانية والزاني فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية تتلى في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ الله لفظها وأبقى حكمها. الشاهد في هذا الموضوع أن الزنا محرم ابتداء ولم يحرم تدريجا، ولكن الذي تدرج في الحكم هو تغير العقوبة، وهو محرم في كل الشرائع كما قلت لكم. وقد جيء ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي مجلود ومحمم، محمم أي وضع على وجهه الحممة، والحممة هي نوع من هباب الفحم، يعني يسودون وجهه ويجلدونه عقوبة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم لماذا جاءوا به وهو يهودي؟ جاءوا به ليكون لهم حجة عند الله عز وجل. قالوا فيما بينهم، أنا كيف عرفت أنهم قالوا فيما بينهم؟ لأن الله فضحهم في القرآن، سأقرأ عليكم إن شاء الله الآيات الآن. قالوا فيما بينهم خذوا هذا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وافق على هذا الحكم، يعني الجلد والتحميم في الزنا مع أن الزاني ثيب متزوج، فتقولون لله عز وجل إن نبيك هو الذي حكم لنا، وإن لم يوافق فلا ترفضوا قوله، يعني إذا أمركم بالرجم ترفضوا، لأن الرجم كان موجود عندهم في التوراة. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم باليهودي المحمم المجلود، فقال صلى الله عليه وسلم أهكذا تجدون حد الزاني فيكم؟ قالوا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لأحد علمائهم أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني فيكم، يعني في التوراة؟ قال أما وإذ قد نشدتني بالذي أنزل التوراة على موسى فإننا لا نجده كذلك. خاف، قال إننا نجده الرجم، ولكن عندما كان الحكم الرجم كنا نقيم الحد على الضعفاء ونترك أصحاب الشرف وأصحاب الغنى وأصحاب الجاه، فقلنا تعالوا نتفق على حكم نقيمه على الجميع، فاخترعنا هذا الحكم الجلد والتسويد في الوجه فنقيمه على الضعيف والشريف معا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل فرجم حتى الموت، وقال يا رب اللهم إني أول من أحيا أمرك بعد إذ أماتوه، أحيا أمرا فرضه الله بعد أن أماته اليهود بإيش؟ بعد أن أماتوه بالتحريف والتبديل والتغيير. فقال الله تعالى: وقد أنزل الآيات: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. سماعون للكذب، أكالون، سماعون لقوم آخرين لم يأتوا، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني اذهبوا به إلى محمد، فإن وافق، إن أوتيتم هذا يعني الجلد والتحميم فخذوه، وتحتجون به عند الله أن نبيا من أنبيائه وافق على هذا الحكم، وإن لم تؤتوه أي إن قال لكم بل الرجم فاحذروا، إياكم أن تغيروا هذا الحكم الذي بدلتموه أصلا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية نزلت في هذه المناسبة. إذن الزنا من الكبائر الكبيرة، من أكبر الكبائر، وقد حرم في كل الشرائع، ولذلك حذر الله عز وجل منه، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه بأساليب مختلفة ومتعددة. فتارة يذكر لك العقوبات، عقوبات جماعية، جماعية إذا واحد زنى أفراد يزنون والجماعات تعاقب. لماذا؟ لأنهم سكتوا عن المنكر ولأنهم رضوا به. والآن هناك حرب شعواء، حرب قوية بين الإيمان والكفر، حرب باردة كما يقول صامتة، هناك حرب ظاهرة وهناك حرب باردة صامتة. الله تبارك وتعالى وضحها بقوله: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يعني معنى هذا الكلام: يا إنسان يا ضعيف، يا إنسان يا ضعيف، يا من ركب فيك شهوة تغلبك لحكمة أرادها الله من بقاء النسل وغير ذلك، يا إنسان يا ضعيف، إذا أردت أن تتخلص فتنجو فليس لك إلا شرع الله، ليس لك إلا الشرع المطهر، فالتزم به وتمسك به، ولا تسمع لأولئك الذين يتبعون الشهوات فإنهم يريدون أن يميلوك كما مالوا ويضلوك كما ضلوا. ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تدهن فيدهنون. ولذلك ترى الآن القنوات الفضائية على سبيل المثال مركزة تركيز على إثارة الشهوة عند الشباب وعلى حثهم على الزنا بطرق مختلفة، فمن أغاني فاحشة ومن صور خليعة ومن أفلام هابطة ومن كلمات بذيئة ومن صور يندى لها الجبين ومن دياثة. الدياثة مأخوذة من الديوث، والديوث هو الذي يرضى الخبث في أهله، لا يغار على عرضه، لا يغار على زوجة، ولا يغار على بنت، ولا يغار على أخت، ولا يغار على عمة، ولا على خالة، ولا على جارة. عنتر ابن شداد الجاهلي الذي كان كافرا قبل الإسلام لا يعرف شيئا، كان يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. أيكون هذا الكافر الجاهلي أحسن من مسلم رأى نور القرآن وأنوار محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف يكون هذا؟ تبث فتهون من شأن المعصية وتجعل الأمر كأنه طبيعي، ومع كثرة النظر ومع كثرة السماع ومع كثرة الممارسة يقول الله تعالى في توضيح هذا المعنى الذي أقوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يحبون أن تشيع، تشيع تنتشر يعني، فهذا انتشار، وأي انتشار أكبر من هذا؟ ولذلك قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بالشهداء فاجلدوهم 80 جلدة قذف، يعني اتهام بالباطل. واحد قال عن امرأة انها زنت، او عن رجل انه زنى، ولم يستطع ان يحضر 4 من الشهداء رأوا بأم أعينهم العملية الجنسية نفسها. إذا لم يستطع أن يحضر 4، لو رأوهم عراة ولم يروا العملية فإنهم يجلدون جميعا، لأنهم افتروا. لماذا كل هذا التشديد؟ لئلا يرضى المسلم أن يتفوى أصلا في هذا الموضوع، فهو موضوع لا يتكلم فيه في مجالس المسلمين، فمجالس المسلمين أشرف وأطهر من أن يتكلم فيها في أعراض العباد. لاحظ، لاحظ التشديد. لو شهد 3 أنهم رأوا والرابع قال أنا ما رأيت، رأيتهم في فراش ولكني لم أرى، يجلدون جميعا 80 جلدة عقوبة جسدية، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، عقوبة معنوية، وأولئك هم الفاسقون، عقوبة دينية. لماذا كل هذا؟ لئلا نتفوه، لأنه كما قال بعض المفسرين، قال عندما يصير هذا الحديث منتشرا بين الناس، يعني المرأة والرجل وكذا، يقولون فلان عملت، فلان عمل، فلان زنى، فلان زنى، إذا كثر هذا الحديث فإنه يسهل على المرأة أن يفعله، يقول لست أنا الوحيد في هذا المجتمع، فلان وفلان وفلان وفلان، إذن وأنا بالمعية. وهذا من أكبر الخطأ والخلل الذي يرتكبه الناس عندما يتحدثون فيما لا يعنيهم، هم لا يظنون أنهم يفعلون. الآن نحن لا نحتاج إلى الكلام، فصار الكلام موجها في بيوتنا، كما قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم، قال: والله إني أرى الفتن في بيوتكم تتساقط كقطر المطر، مواقع الفتن كقطر المطر، فصار الفتن تدخل إلى عقر بيوتنا، فماذا نفعل؟ نحاربها، نحاربها، نعم نحاربها، لأنها تحارب ديننا. فالإسلام حرم الزنا بطرق كثيرة جدا سترونها، منها العقوبات ومنها الوقايات ومنها التحذير ومنها الترغيب بعكسه وغير ذلك، سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل بعض الأشياء. إذن مجرد الحديث عن الموضوع مرفوض في دين الله عز وجل، ليس هناك حاجة في أن نتكلم فيما لا يعنينا، نتكلم في مجالسنا كما كانوا يتكلمون في زمن عمر بن عبد العزيز، قال كانوا يتكلمون: كم حفظت جزءا من القرآن اليوم؟ ماذا حفظت من أحاديث رسول الله اليوم صلى الله عليه وسلم؟ هل أطعت الله في طاعة ترشدنا إليها؟ وفي عهد الصحابة هكذا كانت مجالسهم: ماذا قال رسول الله اليوم صلى الله عليه وسلم؟ كيف ترقى أمة تأخذ توجيهاتها من أعدائها؟ كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أننا سنتبع حذو اليهود والنصارى، حذو القذة بالقذة، القذة بالقذة، والنعل بالنعل، يعني كل خطوة سنمشي وراءهم تماما. قالوا: من يا رسول؟ اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني من يكون إذن لو لم يكونوا هم؟ فالأمة الآن بدأت بالانحراف، نسأل الله العافية. أعداء الله هؤلاء الكفار في العالم كله أخذوا وحصدوا شوكا سيئا نتيجة هذا الانحراف عن منهج الله، فتحطمت الأسر عندهم وهم يحسدوننا، على الرغم من كل السوء الذي وصلنا إليه، على كل رغم من كل ما نحن فيه من تخلف، ومع ذلك لا زالت عندنا قيم، ولا زالت عندنا أسر، ولا زال عندنا محبة وصلة رحم وبر والدين ومحبة للأبناء وأنساب طاهرة. أولئك معظمهم، كثير منهم أولاد حرام لا يعرفون آباءهم، ولا يعرفون أمهاتهم، وليس عندهم رابطة بين الأب وأمه وابنه والأم وابنها أو بنتها. يقولون إذا أرسل الولد كرت معايدة إلى أمه وهي تبلغ 70 مثلا، وهي تجلس في بيت لعلاج كبار السن لا يراها منذ 20 سنة مثلا، يكتب لها كرت. قال إذا كتب لها كرتا، أرسل لها صورة وكتب لها كل عام وأنت بخير مثلا، يعني هذا يعتبر قمة البر والإحسان عندهم. بينما نحن نقبل أرجل أمهاتنا وأبائنا ونرى أننا مقصرون، نخضع لهم، نخفض لهم جناح الذل من الرحمة وندعو لهم، لا زال فينا خير، ولكن لا نريد أن يطير هذا الخير لأن الحرب شعواء. لا نريد أن ينحرف شبابنا وبناتنا فتتحطم الأسر. لذلك الإسلام، انظروا إلى هذه الحلول الكثيرة جدا التي وضعها لتحريم هذه الفاحشة، منها كما قلنا هذا، ومنها العقوبات، العقوبات المخيفة دنيوية وأخروية. أما الأخروية فقد بيّن صلى الله عليه وسلم أنه ليلة الإسراء والمعراج رأى أناسا تقرض جلودهم بالمقاريض، مقاريض من جهنم تقطع الجلود تقطيعا. قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يتزينون للزنية، يتزينون باللباس والعطر والمكياج وغير ذلك، يتزينون للزنية. ورأى صلى الله عليه وسلم في جهنم تنورا ضيق الأعلى واسع الأسفل، في أناس يحترقون عراتا معلقون من أيديهم وأرجلهم، فيأتي لهيب النار فيرفعهم إلى الأعلى من قوته كالبركان، فإذا وصلوا إلى الأعلى وأراد الخروج هبط فجأة فوقعوا مرة ثانية. من هؤلاء يا جبريل؟ هؤلاء الزنات والزواني، والعياذ بالله. عقوبة أخروية شديدة، عقوبة شديدة أشد، أنا أراها أشد، وهي كما شرحها ابن عباس، انظر إلى أصابع هذه كيف تتشبك وكيف تنفصل. يقول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فقالوا لابن عباس كيف؟ فشبك ابن عباس أصابعه هكذا وقال هكذا بيده، ففصلهم عن بعضهم البعض وقال ينزع منه الإيمان هكذا، فإذا تاب رجع هكذا. والله هذا أخطر من عذاب جهنم، أن ينزع الإيمان كما يخلع القميص من البدن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني إذا مات في تلك الحالة يا ويله. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذا يعني من أشد أنواع التحذير والمبالغة في الترهيب، عندما يهدد صلى الله عليه وسلم بنزع الإيمان عن السارق وشارب الخمر والزاني. وهناك عقوبات كما قلت جماعية، عندما ينتشر هذا الزنا في المجتمع والناس يسكتون، لا أحد ينكر ولا أحد يتكلم ولا أحد يقطر جبينه ولا أحد يحزن، مصيبة كبيرة. لذلك يستحق في هذه الحالة المجتمع أن تنزل عليه عقوبة جماعية، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول عليه الصلاة والسلام ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقي في قلوبهم الرعب. الغلول هو في الأصل سرقة الغنائم من الحرب قبل أن يقسمها الإمام ويلحق بها، هذه السرقات التي تحصل في المجتمع من أموال العامة، من أموال العامة عن طريق الرشاوى وغيرها، هذه غلول، فيلقى في قلوبهم الرعب. ولا ظهر فيهم الزنا إلا كثر فيهم الموت، وفي رواية إلا كثر فيهم الأمراض، التي لم تكن في سالفهم. من كان يسمع بمرض الإيدز من قبل؟ من كان يسمع بمرض السيلان ومرض الزهري ومرض سرطان كبوزي والعياذ بالله، نسأل الله العافية، وغيرها وغيرها من الأمراض. وكلما اكتشفوا دواء لمرض سلط الله عليهم مرضا آخر يعييهم ويتعبهم حتى يعلموا أن الله حق. هذه عقوبات جسدية وعقوبات جماعية، وهناك كما قلت لكم الحد الذي يقام على فاعل الزنا من رجم أو جلد وتغريب وغير ذلك. فهذه كلها طرق لإبعاد الناس عن هذه المعصية الفتاكة. وهناك أيضا علاجات إسلامية غير هذا، هناك علاجات إسلامية وقائية عظيمة جدا. أولها الأمر بالنكاح. يا معشر الشباب، تعرفون الحديث كلكم، أمر صلى الله عليه وسلم بالنكاح لمن استطاع الباءة، وهي تكاليف الزواج. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالمسلم الأعزب عندما يصوم تهدأ شهوته ويخف شبقه، ولذلك يبتعد عن هذه الآفات من البداية. من البداية كيف يبدأ هذا الموضوع؟ يبدأ بالنظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. من البداية هناك وقاية. فالمؤمن الحقيقي الذي يسمع كلام الله ويقول سمعنا وأطعنا ويطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعب عليه أن يصل إلى مرض، لأنه من البداية أصلا ما قرب هذا الشيء أصلا. قل للمؤمنين يغضوا. طيب المؤمنات، وقل للمؤمنات يغضضن. والآن عند النساء قاعدة ما أدري من أين يأتين بها، أن المرأة لا بأس أن ترى الرجل، هو لا يجب أن يغض، ولكن هي لا يجب أن تغض، مع أن الآية صريحة: وقل للمؤمنات يغضضن. فترى إحداهن تنظر إلى فلان وتقول طويل وقصير وعيونه وحواجبه وكذا وكذا، تصفه تتغزل به وهو تظن أنها طائعة لله. مصيبة هذه أيضا. فهذا كله حرام، يجب أن نغض البصر. واحد، المرأة في الإسلام أمرها الله أن تجلس في البيت قدر الإمكان، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة المسلمة أصلا مكفية، نظام متكامل. المرأة المسلمة مكفية، يجب على أبيها أن ينفق عليها، فإذا تزوجت على زوجها، فإن لم يكن لها أب ولا زوج أخوها، ابن عمها، عمها، إن لم يكن لها أحد، الدولة الإسلامية تنفق عليها. فمنعت من الخروج إلا بإذن أو لضرورة، ولكن في المقابل كفيت المؤونة، كفيت المؤونة، فهي لا تنفق، لا تنفق. تخيل أن المرأة غنية وزوجها فقير، يجب عليه أن ينفق عليها ولا يجب عليها أن تنفق عليه، وهي غنية وهو فقير. هذا هو حكم الإسلام. ولذلك المرأة عندما ترث نصف الرجل هي ترث أكثر منه، هو يأخذ الضعف ولكن عليه النفقات وعليه المهر وعليه أشياء كثيرة، هي تأخذ النصف وتستريح. ولذلك أنا أقول هذه الفكرة لتحارب بها أعداء الله الذين يفعلون في دين الله بجهل أو بعلم، يعني متعمدين أحيانا. فالآن الدعوات كلها توجه المرأة إلى الخروج من البيت، إلى الخروج. العمل، العمل في الإسلام له شروط وضوابط وكذا، موضوع طويل، ولكن في الأصل المرأة المسلمة لا تخرج من بيتها إلا للضرورة. فالآن كل التوجيهات: اخرجي اخرجي. حتى لو خرجت، لقد رأينا بأعيننا في كثير من البلاد الإسلامية نساء يخرجن ويعملن، ولكن الراتب الذي يأخذنه كله لا يكفي للمكياج واللباس فقط، فقط، حتى لا يكفي، لا أقول يكفي، لا يكفي، لأنها تريد أن تتزين، تريد مكياج وتريد لباس، وتقول هذا رأوني به وهذا ما رأوني به، وهذا جديد وهذا موديل وهذا موضة وهذا كذا. فمسكينة تلك المرأة التي تباع كما يباع اللحم، وتسترخص وهي تظن أنها تحررت. من أي شيء تتحررين؟ تتحررين من عبوديتك لله؟ تتحررين من شرع الله؟ تقولين يعني ترفضين دين الله؟ هذا هو التحرر الآن المطلوب. المطلوب من أعداء الله يطلبون منا أن نتحرر. ماذا يعني نتحرر؟ يعني نترك دين الله. وهل يستطيع أحد أن يتحرر من عبوديته لله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها؟ إن كنت تستطيع أن تتحرر من الله فاخرج من ملكوته، إن كنت تستطيع أن تتحرر من شرع الله قل لله أنا لا أريد أن أموت، قاوم الموت إن كنت تستطيع، قاوم الأمراض إن جاءتك إن كنت تستطيع، اختر أباك وأمك إن كنت حرا، اختر طولك وعرضك والبلد الذي تموت فيه إن كنت حرا. مقرور أنت أيها الإنسان الضعيف شئت أم أبيت، وكل شيء من حولك يشير إلى أنك عبد. عبد، نعم عبد، عبد لواحد، لله رب السماوات والأرض صاحب الكبرياء سبحانه وتعالى. فبماذا تتحرر؟ تتحرر من شرعه فتصير عبدا لآلاف، لآلاف الفجر والكفر، كل واحد يتحكم بك من جهة، فهذا يلقي إليك بطعم الموضة، وذاك يلقي إليك بطعم الشهوة، وهذا يلقي إليك بطعم الأغنية الفاسدة، وذاك وذاك وذاك، وأنت عبد تلهث وراء شهواتك وراء كل هؤلاء الآلهة الذين عبدتهم من دون الله، وستخسر دنياك وآخرتك بعد ذلك. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ رأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أرى أن الوقت يعني تداركني، لذلك سأقسمه إلى قسمين. كنت أريد أن ألخص كل الموضوع في حلقة واحدة، ولكن لا أريد أن أطيل عليكم، إن شاء الله تعالى أتابع في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم طهر قلوبنا من الآفات يا رفيع الدرجات. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن الشيطان وشركه، ونعوذ بك أن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين من البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء ما لا يصرفه أحد غيرك، اصرف عنا وعنهم السوء وأهل السوء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين يا رب العالمين. اللهم أعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك، وزدنا من فضلك يا صاحب الخزائن التي لا تنفد يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا ملك يا عزيز يا وهاب، نسألك من فضلك. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله